الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب آداب المجلس والجليس. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب آداب المجلس والجليس. الشريعة والسنة النبوية جاء فيها حديث عديدة في ذكر ما ينبغي أن يتحلى به المسلم في مجلسه ومع جليسه، وهذه الآداب المحافظة عليها من شأنها أنها تحقق في مجالس المسلمين الخيرية والتآلف والمحبة، وهذا من محاسن هذه الشريعة وكمالها، فإنها جاءت بآداب عظيمة للمجالس وللمجالسين. وفي بعضها جاء وعيد في إخلال المرء بتلك الآداب لما يترتب على الإخلال بها من مفاسد وإخلال بالأخوة الإيمانية والرابطة الدينية. قد قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال عليه الصلاة والسلام: كونوا عباد الله إخوانا. وفي القرآن في سورة الحجرات، ويقال لها سورة الآداب، جاء جملة من هذه الآداب، بدأ من قوله: إنما المؤمنون إخوة. وكذلك في سورة المجادلة: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه. لأن المجلس لمن سبق، المجلس لمن سبق، من وصل أولا للمكان فهو أحق به، من وصل أولا للمكان فهو أحق به. وإذا دخل متأخر، إذا دخل متأخر وجاء للمكان وقد أخذ من بكر كل مكانه وكل مقعده، لا يجوز له أن يقيم أحد من مجلسه ويجلس فيه، ولا أن يقام أحد من مجلسه ليجلس فيه إلا الداخل. ومثل هذا العمل إذا أقيم شخص جاء مبكرا، قيم من مكانه، جاء الداخل متأخر وقال: قم يا فلان، وذهب في طرف المجلس وجلس هو في مكانه، هذه توغر الصدور وتجعل شيء في النفوس. ولهذا نهى عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه. إذن ماذا يصنع؟ إذا كانوا أخذوا أماكنهم ومجالسهم؟ قال لكن توسعوا وتفسحوا. الله جل وعلا يقول إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. لكن يتوسع يتضام الناس ويتقاربون فيجدون متسع للداخل لا يدخل في هذه الصورة من قام من نفسه. يعني مثلا كنت جالسا في مجلس ودخل عمك وقمت من نفسك تقديرا لعمك ولكبر سنه ونحو ذلك وأخذته وأجلسته في مكانك، أو دخل والدك أو دخل رجل كبير في السن أو في القدر وقمت أنت من نفسك. ابن عمر رضي الله عنه كما جاء هنا إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، هذا من تورع ابن عمر رضي الله عنه، كان لا يجلس إذا قام له شخص لا يجلس، لأنه يخشى أنه قام بغلبة الحياء أو نحو ذلك. لكن كما قلت إذا كان الذي قام الابن لوالده أو لعمه أو لرجل مسن أو نحو ذلك متبرعا بمكانه محبة وتوقيرا للعم أو للخال أو لكبير السن وأجلسه، يجلس ولا حرج، لأنه قام بنفسه وآثر به عمًا أو آثر به خالًا أو آثر به مسنًا أو نحو ذلك لا حرج. وأما ابن عمر رضي الله عنه هنا لما قيل كان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، هذا من تورع عبد الله بن عمر، يخشى أن يكون هذا القائم قام يعني دم الحياء أو نحو ذلك، فكان لا يجلس. كان إذا قام له رجل من مجلسه لا يجلس، لم يجلس فيه. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث النهي عن إقامة الرجل من مجلسه الذي سبق إليه، سواء أقامه من دخل أو أقامه بعض الجالسين أو بعض الحاضرين، فهذا كله نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقام الرجل من مجلسه، لأن المجلس الأحقية فيه لمن سبق إليه، من وصل أولا وجلس هو الأحق بالمكان. نعم. قال رحمه الله وفيه استحباب التفسح والتوسع. نعم، التفسح والتوسع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولكن توسعوا وتفسحوا، والله جل وعلا قال إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وهذا سبحان الله مشاهد، يعني يفسح الله لكم هذا أمر يشاهده الناس. أحيانا يكون قد تظن أن مثل في الصلاة تظن أن المكان ضيق وترى شخصا بحاجة إلى مكان، ثم تتقارب أنت ومن حولك وتجعلان له مكانا معكم في الصلاة، تجد أنك إذا سلمت المكان واسع لكم ولا عليكم فيها ضيق. وهذا من من من من آثار ما جاء في هذه الآية يفسح الله لكم. نعم. قال رحمه الله وفيه مزيد ورع ابن عمر رضي الله عنهما. نعم، هذا من التورع، يعني الذي يفعل ابن عمر هذا من التورع، لكنه جائز إذا قام لك شخص احتراما لسنك أو لأنك عمه أو لأنك خاله أو لأنك مثلا كبير سن أو نحو ذلك، لك أن تجلس في ذلك، لكن هذا مزيد تورع من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه أن الأحق في المجلس هو من وصل إليه أولا، من وصل إليه أولا. ومن يصل إلى المجلس أولا قد يعرض له في أثناء المجلس حاجة، مثل أن يقوم ليحضر كتابا أو مصحفا أو يشرب ماء أو نحو ذلك. فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به، لأنه هو الذي وصل إليه أولا، لأنه هو الذي وصل إليه أولا، قام من مجلس في صفوف الصلاة أو في حلق العلم أو غيرها، قام ليشرب ماء أو ليحضر كتابا أو نحو ذلك أو ليتوضأ ويرجع، فهو الأحق بمجلسه، هو الأحق بمجلسه. لا يدخل في هذا مثلا شخص يأتي إلى المسجد ويصلي العصر ويبقى في مكانه مثلا بعد الصلاة قليلا ثم يذهب، وبعد قريب العشاء مثلا يأتي إلى نفس المكان، انتهت الأحقية، انتهت الأحقية له في ذلك المكان، الاعتبار بالوصول إلى المكان أولا، اعتبار بالوصول إلى المكان أولا. مثلا حلق العلم، حلق العلم إذا كان طالب العلم له مكان معتاد يجلس فيه ثم جاء قبله شخص مبكرا وجلس فيه، لا يقيمه، لأن الأحق بالمكان من وصل إليه أولا لا يقيمه. لخلال بالسنة يوجد إشكالات أحيانا بين طلاب العلم، وضبط السنة والعمل بها يدرى عن طالب العلم ويدرى عن المجالس الذي يوغر الصدور وينفر النفوس. فإذا جاء شخص مبكرا وجلس في المكان هو الأحق، هو الأحق به. كون طالب العلم يعني يجلس في هذا المكان كل يوم ويعرف به، هذه يعني لا تجعل له أحقية بالمكان. الأحقية بالمكان هو الوصول أولا. أنا أستأذنكم فقط في شخص واحد القارئ تبقون له مكانه، لأنه إذا ما أبقي مكانه من يقرأ، والباقي من وصل أولا فله مكانه. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه أن من قام من مجلسه لعذر ثم عاد إليه فهو أحق، سواء ترك فيه متاعا أو لا. سواء ترك فيه متاعا أو لا، يعني سواء ترك فيه سجادة أو كتاب أو قلم أو شيء يشعر بالمكان أو لم يترك متاعا، أو لم يترك متاعا، يعني قام ليشرب ماء ولم يترك في المكان ورجع، هو الأحق، لأنه هو الذي وصل إليه أولا. ومثل ما قلت هذه ضوابط عظيمة جدا تريح الناس في مجالسهم وتدرى عنهم، يعني دائما إذا حصلت خصومات في بعض المجالس السبب في ذلك الإخلال بالسنة، الإخلال بالسنة. السنة ضبطت للناس ما يحصل به التحاب والتواد والتآلف وزوال ما يكون به تنافر النفوس. قال رحمه الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. هذا من الآداب العظيمة التي كان عليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أتوا إلى مجلسه صلى الله عليه وسلم كل يجلس حيث ينتهي به المجلس، كل يجلس حيث ينتهي به المجلس، معنى أنه لا يتخطى رقاب الناس، لأن تخطي الرقاب فيه أذى، تخطي الرقاب فيه أذى للناس، لا يتخطى رقاب الناس وإنما يجلس حيث به انتهى به المجلس. الأصل أن المجالس تملى أولا فأول، فمن جاء إلى مجلس جلس حيث انتهى به المجلس. قال كنا يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي به المجلس. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث استحباب الجلوس حيث ينتهي به المجلس، سواء كان في صدر المحل أو أسفله، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم، بما يتيسر لهم، مكان قريب أو بعيد أو نحو ذلك، المتيسر حيث ينتهي به يجلس ولا يتخطى الرقاب ولا يؤذي الجالسين. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. نعم، أعد الحديث. قال رحمه الله: وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، وهو في ما يتعلق بيوم الجمعة والتبكير لهذه الصلاة وحسن التهيؤ لها بالاغتسال والطيب واللباس. قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين. هذا موضع الشاهد، هذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة: لا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له. وهذا فيه أن الجمعة ما قبلها يصلي الإنسان ما تيسر، يصلي نشاطه، ما كتب له ركعتين، أربع، ست، ثمان، أكثر من ذلك، يصلي ما تيسر له. لكن الشاهد هنا: لا يفرق بين اثنين، لا يفرق بين اثنين، اثنين متجاورين، فيأتي ويفرق بينهما، يفرق بينهما. قد يكون مثلا أب جلس إلى جنب ولده ويريد أن يكون ولده إلى جنبه، أو اثنان أخ وأخيه، أو صديق وصديقه، أو جار وجاره، أو نحو ذلك، جاء جميعا ويريدان الجلوس إلى جوار بعض، فإذا فرق بينهما جعل في نفسه ما شيء، جاء مبكرين ليجلس في هذا المكان كل منهما إلى جنب الآخر، فلا يفرق بين اثنين. قال: ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، يعني إذا خطب، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا مثل الحديث الآخر: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، وفي رواية: ما لم تغش كبيرة. فقوله هنا: غفر له ما بينهما، ما بينه وبين الجمعة الأخرى، هذا مقيد، هذا مقيد بما جاء في الحديث الذي أشرت إليه: ما لم تغش كبيرة. أو حسب الرواية الأخرى ما اجتنبت الكبائر، لأن الكبائر لا بد فيها من توبة. فهذا التكفير إنما هو للصغائر واللمم، أما كبائر الذنوب لا بد فيها من توبة. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث استحباب الغسل والطيب يوم الجمعة وكراهة التفريق بين الاثنين، وفيه أن من فعل ذلك وأنصت في الخطبة غفر له. قال المصنف رحمه الله: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وفي رواية لأبي داود: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. ثم أورد هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. جد عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهم. هذا فيه قيد يوضح ما جاء في الحديث الذي قبل حديث سلمان. حديث سلمان قال: فلا يفرق بين اثنين، وهنا جاء استثناء، جاء استثناء في ذلك، وهو الإذن، طلب الإذن، طلب الإذن. قال: أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، يعني إلا أن يأذن له بذلك، إلا أن يأذن له بذلك، يعني لما يريد أن يجلس يشير: هل تسمح مثلا أجلس هنا، أو نحو ذلك. فتجد مثلا هذا الاستئذان وفائدته، تجد مثلا إذا كان شخص له حاجة بمن هو بجواره ورغبة أن يبقى جالسا إلى جنبه، تجده يقترب إلى هذا الذي هو بجواره ويفسح له مجالا في ماذا؟ في يمينه أو في يساره، ويبقى ما أخل بما في نفسيهما من رغبة بالجلوس متجاورين لحاجة عندهم إلى ذلك. لكن لو جاء مباشرة بدون إذن وجلس يؤذيهما بذلك ويضجرهما بذلك. فإن أذن له قد يأذن، لأنه أصلا ما له حاجة بهذا الجليس، ما له حاجة أصلا بهذا الجليس فيأذن، أو يكون له حاجة فيأذن لكنه يشير له إلى يمينهما أو يسارهما. فهذه فائدة الإذن. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث النهي عن الجلوس بين الاثنين بغير رضاهما. قال المصنف رحمه الله: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة رضي الله عنه: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث بهذين اللفظين والروايتين في سنن أبي داود وفي جامع الترمذي: في من يجلس وسط الحلقة يأتي إلى حلقة الناس مجتمعين فيها، ثم يأتي ويجلس يتوسط في وسط الحلقة. فجاء في هذا الحديث فيه الوعيد الشديد، اللعن. والحديث متكلم فيه من حيث الصحة والثبوت مر معنا البارحة كلام أهل العلم في سماع أبي مجلز من حذيفة. النووي رحمه الله ممن يرى أنه سمع، ولهذا قال الإسناد حسن، لكن تعقبه الحافظ بن حجر في نتاج الأفكار بأنه لم يسمع، ونقل عن بعض الحفاظ ما يؤيد ذلك أن أبا مجلز لم يسمع من حذيفة وهو مدلس، والرواية بالعنعنة، فيكون الحديث معلول بهذا، يكون الحديث معلول بهذا، ولهذا ضعف جماعة من أهل العلم بهذه العلة، ضعفه جماعة من أهل العلم بهذه العلة. وعلى فرض الصحة، وعلى فرض صحة الحديث يحمل على الصورة التي فيها إيذاء للناس، إيذاء للناس، مثل أن يتخطى الرقاب ويجلس في مكان يعني مثلا لا يكفي جلوسا، أو يؤذي الجالسين أو نحو ذلك، يحمل كما أشار إلى ذلك بعض الشراح على صور فيها شيء من الإيذاء للناس، من الإيذاء للناس، أو يكونون في مجلس يعني متقابلين فيأتي وسطهم يعطي بعضهم ظهره وبعضهم وجهه أو نحو ذلك، فيعني ذكروا في ذلك صورا يحمل عليها الحديث على فرض ماذا؟ على فرض الصحة، صحة الحديث وثبوته، والحديث أقرب إلى الضعف وعدم الثبوت. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث النهي عن الجلوس وسط الحلقة من غير حاجة كساق ومعلم ونحو ذلك. قال المصنف رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. خير المجالس أوسعها، المجلس الواسع ترتاح الناس فيه، ترتاح الناس فيه وتنشرح الصدور، ولهذا أثنى على ذلك عليه الصلاة والسلام، قال: خير المجالس أوسعها. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث استحباب سعة المجلس لما فيه من راحة الجالسين. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. قال: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث يعرف عند أهل العلم بكفارة المجلس، يعرف بكفارة المجلس، وبعض أهل العلم من أئمة التفسير يستدلون على هذا بآية من القرآن في آخر سورة الطور: وسبح بحمد ربك حين تقوم. سبح بحمد ربك حين تقوم، يعني جماعة من المفسرين يقولون المعنى حين تقوم من مجلسك، سبح بحمد ربك حين تقوم من مجلسك، في آخر المجلس إذا أردت أن تقوم سبح. بعض المفسرين أو جماعة من المفسرين يذكرون هذا في معنى الآية، والصيغة التي تكون من التسبيح جاءت في هذا الحديث، جاءت في هذا الحديث، الصيغة التي على القول الذي ذكرت في تفسير الآية سبح بحمد ربك حين تقوم، بالصيغة هذه التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه. كثر فيه لغطه، اللغط هو الكلام الذي فيه يعني شيء، فكثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جمع في هذا اللفظ ثلاث من الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله: التسبيح والتحميد والتهليل، جمعت فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، هذا جمع فيه بين التسبيح والتحميد. وقول أشهد أن لا إله إلا أنت، هذا في كلمة التوحيد لا إله إلا الله أفضل الكلمات وخيرها وأجلها على الإطلاق، قد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الذكر لا إله إلا الله. ثم الاستغفار: استغفرك وأتوب إليك، استغفرك، يطلب من الله أن يغفر له. قال: إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. هنا لابد من التنبيه على أمر، لابد من التنبيه على أمر. لو كان المجلس نميمة وغيبة، استهزاء بالناس إلى آخره، وإذا انتهى المجلس يقول في خاتمته: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، هل ينطبق عليه الحديث إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك؟ ما ينطبق عليه الحديث. هذه أشياء لابد فيها من توبة، هذه كبائر، هذه عظائم، هذه عظائم وكبائر لابد فيها من توبة. وإذا كانت تلك الكبائر ترتب عليها من المفاسد ما ترتب، لا بد من إصلاح ما أفسد حتى تستقيم التوبة وتصح. يجلس في مجلس ثم مثلا يقع في نميمة لشخص حتى يجعل في نفوس الحاضرين كراهية له ظلما، وفي نهاية المجلس يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، هذه كلها تغفر له، لا ينطبق عليه الحديث. هذه كبائر. فالذي يكفر اللغط، يعني ما يكون من أشياء لا تتعلق بحرمات المسلمين، لا تتعلق بحرمات المسلمين، لأن المسلمين لهم حرمة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هذه الكبائر إذا وقعت في المجالس لابد فيها من توبة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الحديث إنما يتناول ما كان دون ذلك، ما كان دون ذلك، دون الكبائر. أما الكبائر لا بد فيها من توبة، كما قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتي. تكفير للسيئات وليس للذنوب، تكفير للسيئات وليس للذنوب. السيئات الصغائر. نعم. قال الشارح رحمه الله: اللغط الكلام الذي فيه جلبة واختلاط، وإنما ترتب على هذا الذكر مغفرة ما كسب في ذلك المجلس لما فيه من تنزيه الله سبحانه والثناء عليه بإحسانه والشهادة بتوحيده، ثم سؤال المغفرة منه، وهو الذي لا يخيب سائلا صادقا. قال المصنف رحمه الله: عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود. ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها، وقال صحيح الإسناد. نعم. قال هنا عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث: ذلك كفارة